بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم في موضوع إثبات تحريف الكتاب المقدس بالزيادة، وما زالت الأمثلة اللي بيتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي عبارة عن اكتشاف التحريف بالاستقراء، والأمثلة كلها من أسفار موسى الخمسة. بمعنى أن احنا بنقر أولا أن أسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين بنستقر النصوص علشان نشوف فيها ملامح متأخرة عن زمن سيدنا موسى عليه السلام. فمن خلال هذه الملامح المتأخرة بنقول أن لا يمكن سيدنا موسى عليه السلام يكون هو اللي كتب الكلام ده. في الشاهد الحادي عشر الشيخ رحمة الله الهندي جايب أكتر من نص من سفر التكوين فيهم كلمة حبرون. فهنا الفكرة كلها مبنية على أساس إن هذه المدينة ما كانش اسمها حبرون في زمن سيدنا موسى عليه السلام، اسمها القديم كان قرية رابع. وبنو إسرائيل بعدما فتحوا فلسطين في عهد يوشع عليه السلام غيروا هذا الاسم إلى حبرون كما هو المصرح في الباب الرابع عشر من كتاب يوشع. يبقى كل النصوص اللي في أسفار موسى الخمسة اللي بتستخدم اسم القرية حبرون لابد ان هذه التفصيلة اضافة لاحقة، لان ده ما كانش اسم القرية وقتها، القرية كان اسمها رابع. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق وبيقول فهذه الايات ليست من كلام موسى عليه السلام بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير. نبدأ الاول بان احنا نشوف نصوص سفر التكوين اللي بتستخدم اسم القرية حبرون. اول نص موجود في التكوين 13-18، فنقل ابرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. في نصوص تانية بتقول نفس الكلام والإضافة فيها أظهر، زي التكوين 23-2، وماتت سارة في قرية أربع. إيه ده؟ ده أنت بتستخدم الاسم القديم ثم بين قوسين التي هي حبرون في أرض كنعان. برضو مرة تانية في التكوين 35-27، وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع ما بين قوسين التي هي حبرون. والنص اللي أشار إليه الشيخ في يشوع 14-15 واسم حبرون قبلا قرية أربع، يعني ده اسمها دلوقتي الحديث، لكن هي قبل كده كان اسمها قرية أربع. ممتاز جدا. في بس هنا نقطة مهمة، التي هي حبرون ما بين قوسين، القوسين دول من إضافة ترجمة الفاندايك، وهي كذلك أيضا في بعض الترجمات الأخرى سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، لكن ده مش معناه إن عبارة التي هي حبرون مش موجودة في النص العبري، هي موجودة، لكن طبعا في النص العبري المسوري مفيش أقواس، فكأن ترجمة الفاندايك بتقر إن هذا تعليق اعتراضي، وهذا التعليق المعترض للتوضيح. فواضح جدا إن في زمن كتابة هذه الأسفار هذا الاسم القديم لم يكن معروفا، الناس مش عارفة ايه قرية اربع، لان اسم القرية تغير من ايام يشوع بن نون. فهو كأنه بيقول لهم خلوا بالكم قرية اربع دي التي هي الان اسمها حبرون. ده بس عشان تبقى واخد بالك، فالناس عارفة قرية حبرون لكن مش عارفة قرية اربع. لذلك برضو في النص الاولاني قال لك واقام عند بلوطات ممرة، فين دي؟ التي في حبرون. احنا عارفين حاليا فين حبرون، ففهمنا القصة القديمة دي حصلت فين. لما نيجي نشوف بعض كلام العلماء، اولا اغلب التفسير باللغة العربية مش فاهمة اصلا ايه الموضوع، فما بتعلقش على حاجة. يعني The Pulpit Commentary بيعلق على عبارة التي هي حبرون، فبيتكلم عنها موجودة فين حبرون دي، وقال لك ان هذه مدينة قديمة، فقال لك في بعض النصوص الاخرى مشار إليها باسم قرية أربع أو مدينة أربع، زي ما شفنا في التكوين 23-2 والتكوين 35-27. وهنا بقى بيقول لك نقطة هامة جدا، إن يبدو إن ده كان اسمها لغاية الفتح، فتح يشوع بن نون لأرض فلسطين كما هو مشار إليه في يشوع 14-15 اللي احنا قريناه. يبقى القرية دي كان اسمها قرية أربع لغاية ما فتحها يشوع بن نون وغير اسمها خلاها حبرون. هنا في The Pulpit Commentary هو بيعرض لك الرأيين، قال لك وجود هذا الاسم في أسفار موسى الخمسة بيتم اعتبارها كدليل لPost-Mosaic Authorship، لان زي ما قلنا قبل كده انت ما عندكش غير حل من الاثنين، يا اما الاصفار دي لم يكتبها سيدنا موسى اصلا وهي اصفار متأخرة اصلا علشان كده فيها العلامات دي والشواهد دي، وده اللي عليه الغالبية العظمى من العلماء المعاصرين اليوم. الحل التاني ان سيدنا موسى كتب هذه الاصفار اصلا لكن في حد عدل عليها وزبطها، فيبقى كل هذه التعديلات والتظبيطات اضافات لاحقة، تحريف بالزيادة على اصفار موسى الخمسة. انت ايه رأيك، كده ولا كده؟ الغريبة في الموضوع ان النصارى بيطلعوا بحلول ليس عليها اي دليل على الاطلاق، يعني انا هفترض افتراض يحل الاشكال لكن انا ما عنديش اي دليل على هذا الافتراض، وده امر عجيب وغريب. وهل ينبغي علينا ان ننبه ان الكلام ده لا يجوز؟ انت ما ينفعش تفترض شيء من غير دليل، وخلي بالك المسيحي بيفترض ده بس علشان يحل المشكلة. هو بيفترض ايه مسبقا؟ ان الكتاب المقدس ده موحى به من الله، وان سيدنا موسى هو الذي كتب هذه الاسفار، وما ينفعش الاسفار دي تحتوي على اخطاء تاريخية او حاجات زي كده، وما ينفعش الاسفار دي يكون حصل فيها تحريف، وبالتالي النص ده بيقول حبرون يبقى هي كان اسمها حبرون في زمن سيدنا موسى. طيب ما احنا عندنا ادلة ان لا دي كان اسمها قرية اربع لغاية زمن يشوع بن نون زي ما هو مشار اليه في 14-15 زي ما قرينا، واسم حبرون قبلا قرية اربع، يبقى قبل الزمن ده كان اسمها قرية اربع وبعدين بقى اسمها حبرون. لا انا هفترض افتراض ان هي طول عمرها كان اسمها حبرون وكان لها اسم تاني قرية اربع. ايه الدليل على كده؟ مفيش اي دليل، انا هفترض الكلام ده وخلاص. المشكلة بقى عند النصارى ان لما حد فيهم بيفترض افتراض عشان يحل اشكال والنصارى اللي بعديه بيلاقوا ان بالفعل هذا الافتراض بيحل الاشكال، بيتبنوا هذا الافتراض بغض النظر عن غياب اي دليل على هذا الافتراض، زي ما بنشوف كثيرا جدا ان حتى لما بيقروا بالاضافة يقوم قايل ده يشوع هو اللي اضاف، ده عزرا هو اللي اضاف، ده اي نبي جه بعد موسى هو اللي اضاف. ايوة ايه الدليل؟ لا يوجد اي دليل محض الدعاء علشان نحل الاشكال. يا جماعة ما ينفعش الكلام ده. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن للأسف الشديد اهل الكتاب متعودين على كده. يبقى خلي بالك ايه القرينة اللي بتقول ان اسم حبرون ده متأخر؟ النصوص التي تسمي القرية بقرية اربع زي التكوين 23-2 والتكوين 35-27، ما بين قوسين بتلاقي التي هي حبرون، في اشارة واضحة جلية بان اسم قرية اربع ده اسم قديم لم يعد معروفا الان واسمها الان حبرون. ايضا النص بتاع يشوع 14-15 دليل على ان حبرون اسم جديد قبلا قرية اربع، ده الاسم القديم. لو القرية دي طول عمرها اسمها حبرون وليها اسم تاني قرية اربع، ليه اقول قبلا قرية اربع؟ دي قبل كده كان اسمها قرية اربع. يبقى واضح جدا ان اسم حبرون ده مستحدث، ولذلك لما تم ذكر اسمها القديم وجد الكاتب ضرورة وداعي انه يفسر هذا الاسم القديم ويقول لهم يا جماعة ده المقصود به المكان اللي احنا عارفين اسمه حاليا باسم حبرون. The Preacher's Complete Homiletical Commentary بيعلق برضو على موضوع حبرون ده، بيقر ان الاسم القديم كان قرية اربع. في تفسير K&D Commentary on the Old Testament طلعوا بافتراض جديد ليس عليه اي دليل، بيحاول من خلاله ويأيد نظرية ان المدينة دي طول عمرها كان اسمها حبرون. ايه بقى الافتراض ده؟ قالك دي تم تسميتها قرية اربع بسبب قصة معينة مشار اليها في يشوع 14-15. هو يقصد ايه؟ قرية اربع الرجل الاعظم في العناقيين، هي تسمت اربع بسبب العماليق، مش قصة كده معينة. وبعدين قالك ايه بقى؟ فضلت تحمل هذا الاسم لغاية ما بني اسرائيل دخلوا البلاد على يد يشوع بن نون. فهو عايز يقول ان قرية اربع ده مش اسمها الاصلي، ده بسبب موضوع العماليق دول اتسمت قرية اربع، ولما بنوا اسرائيل دخلوا المدينة وفتحوها ردوا للمدينة اسمها الاصلي، يعني هي كان اسمها حبرون وبعد كده بسبب العماليق اتسمت قرية اربع، وبعدين لما يشوع بن نون فتحها رجعوا لها اسمها الاصلي هو كأنه والله أعلم بيفهم النص بتاع يشوع 14-15 بالعكس، إن هي كان اسمها حبرون، حبرون قبلا بس هي قرية أربع. الكلام ده غير متفق مع التكوين 23-2 ولا التكوين 35-27. أنت جبت منين إن هي كان أصلا اسمها حبرون وبعدين اتغير اسمها وبعدين رجع لاسمها الأصلي؟ لو جينا نشوف ترجمات مختلفة للنص بتاع يشوع 14-15 هنلاقي إن كل الترجمات بتقول بمعنى إن هي دلوقتي اسمها حبرون، قبل كده اسمها قرية أربع. Now the name of حبرون before time was قرية أربع. In earlier times the name of حبرون had been قرية أربع. دي ترجمة إنجليزية للسبعينية برينتون. And the name of حبرون before was the city أرجوب. أرجوب أربع أيا كان. حبرون used to be called أربع. حبرون used to be known as قرية أربع. الجويش بابليكيشن سوسايتي ترجمة إنجليزية للنص العبري من يهود. Now the name of حبرون before time was قرية أربع. حتى ترجمة الملك جيمس واضحة. And the name of حبرون before was قرية أربع. يبقى أنت ما عندكش دليل إن ده كان اسمها دايما، وما فيش عندي أي مشكلة إن اسم قرية أربع يكون وراء قصة، لكن ده مش معناه إن قبل كده كان اسمها حبرون واتغيرت لقرية أربع ورجعت تاني حبرون. مفيش دليل على كده. أنا اللي يهمني إن KND كومنتري بيعترف إن القرية دي ما كانش اسمها قرية أربع وقت سيدنا موسى، وإن هي فضل اسمها قرية أربع لغاية ما بني إسرائيل دخلوها على أيام يشوع بن نون. نيجي المثال التاني اللي ضربه الشيخ رحمة الله الهندي، وده مثال أوضح بكتير. بيقول كذلك وقع في نص في سفر التكوين كلمة دان، مكان اسمه دان زي المكان اللي اسمه حبرون. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول المسمى ده ان المكان اسمه دان ده ما تمش غير في عهد القضاء، يعني زمن سيدنا موسى، زمن يشوع بن نون عصر القضاء، يعني ده حتى بعد سيدنا يشوع في عصر القضاء المكان ده اتسمى دان. قال لك لأن القضاء فتحوا بلدة لايش، هي كان اسمها لايش، والبلدة دي اتجابت عليها وطيها واتدمرت، وبعد كده عائلة دان سكنوها واتسمت باسمهم، وده مذكور في سفر القضاء. يبقى لو وجدنا في أسفار موسى الخمسة إشارة إلى المكان اللي اسمه دان، قطعا ولا شك هذه الإشارة لابد أن تكون متأخرة عن زمن سيدنا موسى عليه السلام، لأن الاسم ده ما تمش غير في زمن القضاء. في نقطة بقى مهمة لازم تاخد بالك منها، الإشارة اللي فاتت بتاعت حبرون قال لك حبرون ده في زمن يشوع، الإشارة دلوقتي بتاعت دان قال لك ده بعد يشوع، ده في زمن القضاء. أحيانا بتلاقي إن الإشارات دي بتتأخر أكتر وأكتر، زي ما شفنا في جبل الرب يرى، الجبل ده ما تسماش جبل الرب غير بعد بناء الهيكل. قال له ايه يا جماعة الدنيا عمالة تبعد ليه؟ بعد بناء الهيكل يعني زمن سيدنا موسى فات، وزمن يشوع بن نون فات، وعصر القضاء فات، ودخلنا في عصر الملوك، ووصلنا لزمن سيدنا سليمان. الاشارات دي كلها لما تتجمع وتبتدي تشوف ابعد اشارة، تلاقي ان العلماء بيقولوا ان غالبا هذه الاسفار مادتها تكونت من ايام سيدنا داود وسليمان، واتكتبت كما هي بين أيدينا بعد العودة من السبي. هنا الشيخ بيقول إن هورن قال في تفسيره إن غالبا القرية دي لما سيدنا موسى تكلم عنها استخدم اسم لايش، لايش بدل دان، وقرية أربع بدل حبرون، وفيما بعد حد غير الألفاظ القديمة بالأسماء الجديدة عشان الناس تفهم النصوص دي بتتكلم عن إيه. فالشيخ بيعلق وبيقول فانظر أيها اللبيب إلى أعذار هؤلاء أولي الأيدي والأبصار، كيف يتمسكون بهذه الأعذار الضعيفة، وكيف يقرون بالتحريف، وكيف يلزم عليهم الاعتراف بكون كتبهم قابلة للتحريف. هنا قالك في حد حرف الأسماء القديمة للأسماء الجديدة. في ناس تانيين ما عندهمش أي مشكلة إن هم يكذبوا على الأنبياء، ويقولك إن أي نبي بوحي من الروح القدس هو اللي غير. لو جينا نشوف موضوع دان بنلاقي ان في التكوين 14-14 فلما سمع ابرام ان اخاه سوبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. إيه ده؟ اسم دان لكان معروف أيام سيدنا إبراهيم ولا كان معروف أيام سيدنا موسى، فأكيد سيدنا أبرام ما راحش المكان اسمه دان، المكان ده كان له اسم تاني. وحتى أيام سيدنا موسى المكان ده ما كانش اسمه دان، كان اسمه حاجة تانية. ويليام مارش بيقول إيه؟ تبعهم إلى دان، كان في جلعاد مدينة تسمى دان. أيوة الاسم ده ظهر إمتى؟ هنا لما بيقول ولكن المرجح أن دان المذكورة هنا كانت عند أحد مخارج الأردن، العلماء اللي بيقولوا كده بيقولوا بس المدينة دي غير لايش اللي مذكورة في سفر القضاء. انت هنا بتفهم ان ويليام مارش الدنيا متلخبطة معاه ليه، لانه بيقولك وكانت تسمى لايش ايضا ما بين قوسين قضاء 1829. هل انت فاكر ان دان اللي كانت عند احد مخارج الاردن هي دان اللي مذكورة في سفر القضاء اللي كان اسمها لايش؟ ده غلط. العلماء اللي بيقولوا ان دان اللي مذكورة هنا كانت عند احد مخارج الاردن بيقولوا ان ده غير المدينة اللي كان اسمها لايش اللي مذكورة في سفر القضاء اللي بعد كده تسمي الدان. ليه بقى العلماء دول بيقولوا كده؟ عشان يخرجوا من مشكلة ان المدينة دي ما كانش اسمها دان ايام سيدنا موسى، ده كان اسمها لايش. فهنا لما بتشوف سفر القضاء 1829 بتلاقي ايه؟ وصار بنو دان في طريقهم وكذا وكذا وكذا ولقوا مدينة واحرقوها ومش عارف مين، وبعدين فبنوا المدينة وسكنوا فيها ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل، ولكن اسم المدينة أولا لايش. النص هنا واضح زي النص بتاع حبرون، ده حبرون دلوقتي، قبل كده كان اسمها قرية أربع. هنا نفس الكلام، المدينة دي اسمها دان وكان اسمها لايش، وتسمي الدان ليه؟ بسبب بنو دان اللي قصتهم مذكورة في سفر القضاء. برجع مرة تانية وأقول يبقى الفكرة كلها إيه؟ هل النص 14-14 وتبعهم إلى دان، هل دان المقصودة دي هي اللي قصتها موجودة في القضاء اللي كان اسمها قبل كده لايش وتغير اسمها لدان حسب القصة اللي مذكورة في القضاء؟ لو بالفعل دان دي هي نفس دان اللي مذكورة في القضاء، يبقى قولا واحدا العبارة دي لا يمكن تكون مكتوبة أيام سيدنا موسى وتبعهم إلى دان. الاسم ده ما كانش موجود لا أيام سيدنا موسى ولا أيام سيدنا يشوع، ده في أيام القضاء. علشان كده علماء اخترعوا اختراع إن لا ده كان في مدينة تانية اسمها دان. بنلاقي في K&D Commentary on the Old Testament هو هنا بيقول لا يمكن تكون دان المذكورة هنا هي نفس دان اللي كان اسمها قبل كده لايش واللي تسمت على اسم أبناء دان بحسب القصة اللي مذكورة في القضاء. طب انت على أي أساس بتقول ان لا يمكن الكلام ده؟ علشان ما يبقاش في غلط، هو موقف دفاعي من البداية. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيقول ايه؟ قالك دان المذكورة هنا يا إما هي المدينة اللي خدت الاسم ده فيما بعد وساعتها هيبقى عندنا مشكلة، أو دي مدينة تانية ملهاش علاقة بالمدينة بتاع الدان اللي كان اسمها لايش. جون جيلز Exposition of the Bible بيقول إيه؟ بيقدم لنا دليل قوي جدا يعرفنا دان دي أنهي مدينة. هل هي المدينة اللي كان اسمها لايش وتغير اسمها في زمن القضاء على اسم أبناء دان، ولا دي مدينة تانية خالص؟ جون جيل بيقول إن ترجوم أورشليم إن دان المذكورة هنا هي نفس المدينة اللي كان اسمها في الأول ليشم أو لايش وتغيرت لدان في زمن القضاء. جون جيل بقى بما إنه دفاعي قالك والله لو احنا سمعنا كلام ترجوم أورشليم هيبقى عندنا مشكلة؟ حاشا وكلا، ده سيدنا موسى عرف الاسم ده بالوحي لأن المدينة ما كانش اسمها دان على أيام سيدنا موسى. شوف يا أخي الاختراع الوقتي، روح النبوة خلى سيدنا موسى يكتب الاسم ده لأن الاسم ده ما كانش معروف أيام سيدنا موسى. قالك والله لو مش عاجبك الحل ده في عندك حل تاني، إن الفقرة دي إضافة من خلال سمويل النبي. شوف الجملة دي or some other inspired writer after Moses، ما توجعش دماغنا، اللي كتب العبارة دي أي نبي جه بعد سيدنا موسى بعد زمن القضاء لما كان اسمها دان، فيبقى هو معرفش الاسم بالوحي بس الإضافة بالوحي. وبعدين بقى في الآخر خالص، مش عاجبك الحلين دول؟ ده يمكن هو كان يقصد مدينة تانية ليها الاسم ده في زمن سيدنا موسى عادي. بس هنا النقطة الهامة جدا في الموضوع، إن هو بيستشهد بترجوم أورشليم، مرجع يهودي معتبر مفسر للنص. دان المقصودة هنا أنهي مدينة؟ قالك هي المدينة اللي كان اسمها لايش وما خدتش اسم دان غير في زمن القضاء. The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيقول إن المدينة اللي اسمها لايش خدت اسمها على اسم الشخص الإسرائيلي اللي اسمه دان بعد غزو أبناء دان اللي محكي عنه في سفر القضاء. فقالك طب ده معناه إيه؟ قالك بما إن أصفار موسى الخمسة بتستخدم اسم دان، يبقى ده معناه أن أنا كرونيزم. يعني إيه أن أنا كرونيزم؟ ندخل على جوجل ترانسليت، قالك مفارقة تاريخية. يعني إيه مفارقة تاريخية؟ خطأ تاريخي. Though quite intelligible، يعني احنا فاهمين ليه اتسمت كده، اللي هو فيما معناه لو كان استخدم الاسم القديم للقرية ما كانش حد هيفهم هو سيدنا إبراهيم راح فين، فاستخدم الاسم الجديد اللي كل الناس عارفين مكان القرية باسمها الجديد. فهنا هو بيقول ذكر اسم القرية دان مفارقة تاريخية، خطأ تاريخي. The Companion Bible بيقول ايه؟ قالك دان اللي هنا غير دان بتاعت القضاء. ايوه معلش، ايه الدليل على كده؟ مش مهم. Albert Barney's Notes on the Bible بيرجع مرة تانية يخترع نفس اختراع حبرون. المدينة كان اسمها حبرون، اتغيرت للايش لما ابناء دان دخلوها رجعوها مرة تانية لاسمها الاصلي. قالك هي اصلا كان اسمها دان، وممكن يكون ده سبب جذب ابناء دان للمكان ده، بس كان اسمه لايش وقتها، فراحوا احرقوا لايش وبنوا مدينة جديدة ودعوها مرة اخرى دان زي ما كانت قبل كده. هو كأنه عاوز يقول على ايام سيدنا ابراهيم كان اسمها دان، بعد كده بقى اسمها لايش، وبعدين في الاخر في زمن القضاء رجعوا المدينة مرة تانية لاسمها الاصلي. الله عليك. نفس الكلام اللي قلناه في موضوع حبرون هو نفس اللي يتقال هنا. انت عندك قرينة من سفر القضاء ان المدينة دي كان اسمها اولا لايش، مش اولا دان ثم لايش ثم دان، كان اسمها اولا لايش بعد كده سموها دان في زمن القضاء. يبقى ازاي سيدنا موسى لما جه يحكي قصة سيدنا ابراهيم قال ده راح وراهم عند دان؟ يا عم اسم دان ده اسم جديد. فطلعت حلول كتيرة. دان اللي محكي عنه هنا غير دان بتاع سفر القضاء. يا راجل ايه الدليل؟ مش مهم. طيب ترجم اورشليم بيقول ان هو نفس المدينة. كده لبسنا. لا عادي، نطلع بافتراضات ليس عليها اي دليل. من ضمن الافتراضات ان دان كان اسمها كده ايام سيدنا ابراهيم، مدام سيدنا موسى قال كده وتبعهم الى دان يبقى كان اسمها دان على ايام سيدنا ابراهيم، وبعد كده بقى اسمها لايش، بعد كده رجعت اسمها تاني لدان. ايه ده؟ النص بيقول هي في الاول كان اسمها لايش، مش في الاول كان اسمها دان، بعد كده بقى لايش، بعد كده بقى دان. برجع واقول ان لازم الشخص اللي بيبحث في موضوع تحريف الكتاب المقدس ياخذ كل هذه الامثله مع بعض. انا لو افترضت جدلا حلولك الخايبه في النصوص بتاعه حبرون ودان زي ما هنشوف بعد شويه في مشاكل انت بتقر اقرارا انها اضافات لاحقه، يبقى خلاص النصوص اللي انا شاكك فيها يا ترى هل هي اضافه ولا لا؟ غالبا هي كمان اضافه، لان انت حلولك ما عليهاش اي دليل او قرينه. الشاهد الثاني عشر، نص في سفر التكوين بيقول والكنعانيون والفرزيون حينئذ مقيمون في البلد. نفس المثال وقع في نص اخر في سفر التكوين، والكنعانيون حينئذ في البلد. الشيخ بيقول فالجملتان المذكورتان تدلان على أن الآيتين المذكورتين ليستا من كلام موسى عليه السلام، ومفسروهم يعترفون بالإلحاد. فجايب تفسير هنري وسكوت بيقول الجملة دي وكذا الجمل الأخر في مواضع شتى ملحقة لأجل الربط، ألحقها عزرة أو شخص إلهامي آخر في وقت جمع الكتب المقدسة فاعترفوا بإلحاق الجمل وقولهم ألحقها عذر أو شخص إلهامي آخر غير مسلم ليس عليه دليل سوى ظنهم، اللي هو نفس الكلام اللي قاله هنا جون جيل. يا إما سيدنا موسى أضاف بالوحي أو أي نبي بعد سيدنا موسى. هنا النص موجود في التكوين 12:6. أنت لما بترجع للسياق بتفهم إن هذه أيضا جملة اعتراضية بتحاول تفهمك هي المشكلة كانت فين. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. بعد شوية في نص التكوين 13:7 فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. The Pulpit Commentary بتذكر أن عبارة أن الكنعانيين كانوا في الأرض، في ناس بتقول أن دي إشارة لبوست موزايك أوثرشيب، أن السفر ده أصلا مكتوب بعد زمن سيدنا موسى، أو أن ده interpolation اللي هو فيما معناه إقحام في النص من أجل الشرح والتوضيح. The Preacher's Complete Homiletical Commentary بيقول إن هذا التعليق إضافة من أجل توضيح إن الأرض وقتها ما كانتش فاضية، وهنا بيقول اللي هو فيما معناه لا داعي لافتراض إن التعليق ده إضافة لاحقة في زمن لاحق، اللي هو فيما معناه سيدنا موسى هو اللي كتب التعليق ده عادي، انتوا زعلانين ليه؟ هنا في تفسير K&D Commentary on the Old Testament لما بيدافع عن إن العبارة لا تعني إن الكلام ده مكتوب بعد زمن سيدنا موسى وإن كاتب السفر بعد زمن سيدنا موسى، أي بعد زمن القضاء على الكنعانيين، اللي هو كأنه فيما معناه لما النص بيقول وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، أنت بتتكلم في زمن ده مش حاصل فيه، فإمتى بقى الزمن اللي كان الكنعانيين مش في الأرض؟ ده متأخر بعد سيدنا موسى بكتير، وده ملمح مهم جدا. الكنعانيين كانوا في الأرض زمن طويل، والمفروض ان يشوع بن نون هو اللي طردهم من الأرض في سفر يشوع. ثم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين ومش عارف مين ومش عارف مين ومش عارف مين اللي كانوا ساكنين في الأرض. يبقى أنت لما تقول في التكوين 12:6 الكلام ده حصل والكنعانيين كانوا في الأرض، كأن هذه إشارة إلى أن اللي كتب الكلام ده كان في زمن ما كانش حاصل فيه كده، بمعنى أن المفروض أن حتى أيام سيدنا موسى، مش بس وقت سيدنا إبراهيم، الكنعانيين برضو كانوا في الأرض. حتة وكان الكنعانيون حينئذ، إيه ده؟ أنت بتتكلم عن حاجة جديدة علينا، لأن أحنا عشنا والأراضي دي ما فيهاش غيرنا. فهو عاوز يقول لك ده بقى أيام ما كان لسه الكنعانيين في الأرض. فتفسير K&D Commentary زي اللي بنقول كده اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، إن العبارة دي لا تعني إن الكلام ده مكتوب بعد زمن سيدنا موسى، بعد ما تم القضاء على الكنعانيين أو بعد ما تم طردهم من الأرض. لا، ده معناه ببساطة إن الكنعانيين كانوا في الأرض أيام سيدنا إبراهيم. طب ما هم طول عمرهم في الأرض، من سفر التكوين الإصحاح العاشر اللي انت بتحكي فيه أبناء سيدنا نوح سام وحام ويافث، وحام طلع منه كنعان والكنعانيين سكنوا الأراضي دي، يبقى من زمان جدا هم في الأرض قبل حتى سيدنا إبراهيم. يبقى طبيعي إن الكنعانيين كانوا في الأرض قبل سيدنا إبراهيم وبعد سيدنا موسى والكنعانيين كانوا في الأرض. يبقى إيه لازمة التعليق إن الكنعانيين ساعتها كانوا في الأرض؟ أنت بتتكلم في زمن ما بعد طرد الكنعانيين من الأرض. يبقى هذه إشارة يا إما إضافة لاحقة أو إن السفر ده أصلا مكتوب بعد زمن سيدنا موسى. أتمنى إن النقطة دي تكون مفهومة. آدم كلاركس كومنتري عن ذا بايبل بيقول إيه؟ العبارة دي إن وكان الكنعانيين حينئذ في الأرض بيتم اعتبارها على أنها إضافة لاحقة للشرح والتوضيح، إقحام interpolation، لأن جملة زي كده بتشير إلى أن الكلام ده اتكتب بعد ما تم طرد الكنعانيين من الأرض من قبل الإسرائيليين أيام يشوع بن نون. ده الظاهر من العبارة ليه مرة تانية؟ لأن الكنعانيين طول عمرهم في الأرض من بعد سيدنا نوح، قبل سيدنا إبراهيم، وبعد سيدنا إبراهيم، قبل سيدنا موسى، وبعد سيدنا موسى، لم يتم طردهم من الأرض إلا على يد يشوع بن نون. يبقى الكلام ده أكيد اتكتب بعد يشوع بن نون، وإلا فهو تنبيه ملوش معنى. أدم كلارك بيقولك مش لازم نعتبر الموضوع كده. هو سيدنا موسى بيقول باختصار إن الكنعانيين كانوا في الأرض وقتها وخلاص. ليه ناخد في الاعتبار إن العبارة دي اتكتب في زمن بعد سيدنا موسى، بعد يشوع بن نون ما طرد الكنعانيين من الأرض؟ أنا بقول ليه؟ بسبب إن هم طول عمرهم في الأرض. إيه الجديد؟ العبارة دي ملهاش معنى زي ما قلت، غير في ضوء إن أنت بتكلم ناس جه عليهم وقت عاشوا حياتهم والأرض دي ما سكنهاش كنعانيين، فهم ما يعرفوش المعلومة دي إن في وقت ما الكنعانيين كانوا ساكنين في المكان ده، وإلا قبل الزمن ده فهم طول عمرهم في الأرض. نص تاني التكوين 13:7 نفس الفكرة، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. النقطة هنا إن الفرزيون دول احنا مش عارفين هم مين بالظبط، وملهمش ذكر سابق في الأمم اللي محكي عنهم في سفر التكوين الإصحاح العاشر أبناء سيدنا نوح. الفرزيين دول مش في وسطهم، مين الفرزيون دول احنا مش عارفين. وبرضو نفس مشكلة وكان الكنعانيون حينئذ ساكنين في الأرض، هم طول عمرهم كانوا ساكنين في الأرض. ويليام مارش بيتكلم عن الفرزيون دول هنا بيقول لم تذكر هذه القبيلة بين القبائل التي نسلت من كنعان، ولعلها من أقدم سكان تلك الأرض الذين كانوا رعاة لا مدن لهم. بغض النظر، يعني دي إشكالية تانية، أنت المفروض في سفر التكوين إصحاح العاشر بتحكي لي مين اللي سكن الأرض كلها بعد طوفان نوح عليه السلام. إن نوح كان عنده ولاد، الولاد دول اللي هم سام وحام ويافث، نسلهم هم اللي سكنوا الأرض كلها. جم منين بقى الفرزيين دول إذا ما كانش ليهم أي ذكر ضمن نسل أبناء سيدنا نوح في الإصحاح العاشر؟ The Pulpit Commentary برضو اللي على رأسه بطحة قالك التعليق ده مش معناه Post Mosaic Authorship ولا إقحام. The Preacher's Complete Homiletical Commentary قالك الفرزيين دول ما احناش عارفين جم منين، ما لهمش ذكر ضمن نسل أبناء سيدنا نوح اللي مذكورين في الإصحاح العاشر. ده أمر في غاية العجب، احنا مش عارفين الناس دي جت منين. اما الكنعانيين فهم طول عمرهم في الارض اصلا. The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيقول لك الفرزيين دول مذكورين فين وفين وفين، بس احنا مش عارفين اصولهم وجم منين. دي مشكلة تانية. Albert Barnes Notes on the Bible قال لك برضو نفس الموضوع، الناس دول مش مذكورين في الاصحاح العاشر وشكلهم كده عرق مستقل غير الكنعانيين. ايه المهم في النهاية؟ إن النص بتاع التكوين 13:7 وكان الكنعانيون حينئذ ساكنين في الأرض ومعاهم الفرزيون اللي احنا مش عارفين أصلهم إيه وجم منين، دي إشارة كأن اللي كتب الكلام ده كان عايش في وقت ده مش حاصل فيه، وإلا فالكنعانيين من قبل سيدنا إبراهيم وبعد سيدنا إبراهيم ساكنين في الأرض. إيه الجديد؟ إيه المعلومة؟ نفس الكلام في التكوين 12:6 الجملة دي ملهاش معنى ولا قيمة غير لو كانت مكتوبة لناس عاشت وعمرها ما شافت ان الكنعانيين ساكنين في الارض، لكن قبل كده الكنعانيين طول عمرهم ساكنين في الارض. امتى الكنعانيين تم طردهم من الارض؟ على ايام يشوع بن نون. يبقى الكلام ده اتكتب بعد ما تم طرد الكنعانيين من الارض. الشاهد 13 قال ادم كلارك عن نص في سفر التثنية، أول 5 نصوص في سفر التثنية بمنزلة المقدمة لباقي الكتاب، ولا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب المقدمة دي. ده كلام مين؟ آدم كلارك. أول 5 نصوص في سفر التثنية مقدمة الكتاب، لما تقراهم مستحيل تقول سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده. قالك والأغلب أن يشوع أو عزرا ألحقها، يعني لبسها لأي نبي جه من بعده خلاص، فاعترف بكون الآيات 5 ملحقة وأسند بمجرد زعمه بلا دليل اللي هو العادي يعني إلى يوشع أو عزرا، وزعمه المجرد لا يكفي. نفسي والله العظيم المسلمين الجيل الجديد اللي بيتعرضوا للشبهات يشربوا القاعدة دي، الزعم المجرد لا يكفي، الادعاء بدون دليل لا يكفي، لا يؤخذ بعين الاعتبار، لا يسمع له، لا يؤبه له، كأنه ما قالش حاجة مدام ما فيش أي دليل. أدي بداية سفر التثنية، بداية سفر جديد من الأسفار الخمسة. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية. سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده. ففي السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده. ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا. سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده. الفكرة هنا ان انت ما ينفعش تقول ده سفر التثنية ومقدمة سفر التثنية، ومقدمة سفر التثنية تم إضافتها على سفر التثنية اللي كتبها سيدنا موسى. ده بلح، لان الواقع ان السفر كله قطعة واحدة، فكاتب السفر بيقدم للسفر. هي كده. فبما ان مقدمة السفر لا يمكن يكون كتبها سيدنا موسى، يبقى باقي السفر ما كتبوش سيدنا موسى. وخلي بالك ده احنا بعد شوية هنشوف مقدمة السفر وختمة السفر بيدلوا على ان لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده. في واحد بينقل تراث عن سيدنا موسى، وقبل ما ينقل هذا التراث بيقول لك المقدمة عشان تبقى فاهم بس الكلام ده حصل امتى وفين وازاي. فبكرر مرة تانية، السفر ومقدمة السفر حاجة واحدة. اذا كانت المقدمة دليل على ان لا يمكن يكون سيدنا موسى كاتب الكلام ده، باقي السفر ما كتبوش سيدنا موسى. لكن النصارى اقل ما يقال عندهم سيدنا موسى لم يكتب المقدمة، هو اللي كتب باقي السفر، وهذه المقدمة اضافة لاحقة. الغريب والعجيب في الموضوع ان الطريقة دي في الكلام اللي هو عبارة عن مقدمة للسفر بتدي لك سياق للسفر وبتعرفك السفر ده عن ايه. لما تيجي تقرأ المقدمة دي هتلاقي ان المقدمة دي بتقول ان السفر ده بيتكلم عن فلان اللي هو بقى المفروض النبي بطل هذا السفر اكتر مما هو كاتبه. تجد النصارى برضو يقول لك لا هو اللي كاتب السفر، بس النص ده بس هو اللي مش كاتبه. فعلى سبيل المثال بداية سفر يشوع، وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب قال ليشوع، يشوع هو اللي كاتب الكلام ده. بتبتدي تفهم اليهود جمعوا تاريخهم بدءا من سفر التكوين لغاية ملاخي. سفر التثنية بينتهي بموت سيدنا موسى، يشوع بيبدأ بعد سيدنا موسى، يشوع اللي مسك، وهحكي لك قصة يشوع. خلصت قصة يشوع بموت يشوع اللي برضو لا يمكن يكون هو اللي كتبه، زي ما سفر التثنية بينتهي بموت سيدنا موسى اللي لا يمكن يكون هو اللي كتبه. ندخل في التاريخ اللي بعده، بعد ما مات يشوع بقى في عندنا القضاء، وهكذا. ايضا الاسفار المنسوبة الانبياء في الغالب بتلاقي المقدمة تفيد لا يمكن يكون النبي هو اللي كاتب الكلام ده. ايوب، كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب، وهحكي لك قصة ايوب. سفر بيحكي قصة ايوب، وبيبدأ بانه يقول لك ده السفر اللي بيحكي عن ايوب، لا يمكن يكون سيدنا ايوب هو اللي كتب الكلام ده. اشعياء، ده رؤيا اشعياء ابن اموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في ايام مش عارف مين، وهحكي لك بقى عن الرؤيا. اشعياء هو اللي كتب الكلام ده. ارميا، كلام ارميا ابن حلقية من الكهنة الذين مش عارف مين، وهحكي لك بقى قصة ارميا. وهكذا حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، يونان، ميخا، حبقوق، صفانيا، حجاي، زكريا. هتقرأ كل النصوص دي هتفهم الأسفار دي بتحكي عنهم مش هم اللي كتبوها. أمر بسيط جدا والله العظيم. فنرجع لموضوع مقدمة سفر التثنية. ويليام مارش بيقول بداية سفر التثنية الآية الأولى وما بعدها إلى نهاية الآية الثالثة مقدمة للسفر كله. أيوة مقدمة للسفر، كتبها سيدنا موسى يعني؟ لا أنا مش هعلق على الموضوع ده. ده الكلام اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي عن أدم كلارك، قال لك أول خمس نصوص من الفصل ده مقدمة للكتاب، ولا يبدو أن موسى هو اللي كتب الكلام ده. إضافة لاحقة، يمكن على إيد يشوع أو عزرا، أي نبي بعديه بنلبسه الليلة. The Pulpit Commentary، النصوص دي عبارة عن مقدمة عامة للكتاب. أيوة سيدنا موسى هو اللي كتب المقدمة دي. مش هجيب سيرة الموضوع ده، ما تدخلنيش في تفاصيل. KND commentary on the Old Testament، النصوص بتاعت التثنية من 1-4 في الإصحاح الأول، عبارة عن عنوان مقدمة للكتاب. أيوة سيدنا موسى يعني هو اللي كتب الكلام ده. برضو يا عم ما تدخلنيش في التفاصيل. أنا برجع وأقول هو ليه مش عايز يعلق على الموضوع؟ لأن هذه سمة مكررة زي ما شفنا في أغلب أسفار العهد القديم. لو أنا أقريت إن الشكل ده من الكلام معناه إن اللي منسوب له السفر لا يمكن يكون هو اللي كتب الكلام ده، هوقع نفسي في مشاكل. يبقى كل هذه النصوص إضافة لاحقة على أقل تقدير على السفر، إما كانش دليل على إن السفر كله لا ينسب للشخص اللي مذكور في المقدمة اللي المقدمة بتحكي عنه. الشاهد 14، الباب 34 الإصحاح بالكامل من سفر التثنية ليس من كلام موسى عليه السلام. الإصحاح بالكامل، ياه، آدم كلارك اللي قال الكلام ده. ثم كلام موسى على الباب السابق، وهذا الباب ليس من كلامه، ولا يجوز أن يقال إن موسى كتب هذا الباب أيضا بالإلهام، اللي هو فيما معناه الحجج الخايبة دي ما تمشيش، لأن هذا الاحتمال بعيد من الصدق والحسن. وإني أجزم بأن هذا الباب كان بابا أول لكتاب يوشع. طب في أي مخطوطة لسفر يشوع بيخلي الإصحاح الأخير من التثنية هو الإصحاح الأول من يشوع؟ لا، ده يشوع كتاب لوحده والتثنية كتاب لوحده. والله العظيم الكلام ده خطير. ده بادعاء آدم كلارك في حد أعاد هندسة الأسفار، شال إصحاح بالكامل من سفر حطه في سفر تاني. الدنيا ممكن يتلعب بيها بهذه الكمية من النصوص؟ أمر خطير جدا. قاعد يقولك والله اليهود ليهم رأي في الموضوع، وأنا موافق على رأي اليهود، إن هذا الباب كتبه المشايخ 70 بعد مدة من موت موسى، وكان هذا الباب أول أبواب كتاب يشوع، لكنه انتقل من ذلك الموضع إلى هذا الموضع. إيه ده؟ الشيخ باب يعلق وبيقول فاليهود والمسيحيون متفقون على أن هذا الباب ليس من كلام موسى عليه السلام، بل هو إلحاقي، وكلام آدم كلارك وكلام اليهود بلا دليل وسند. أنت بتحكي لي قصة؟ أصل الإصحاح الأخير ده كان هو بداية يشوع. أيوة، جبت الكلام ده منين؟ إيه الدليل إن هذا كان؟ لا، إحنا بنهبد، بنقول أي تصورات تحل المشكلة وخلاص، بالرغم إن ده ما بيحلش المشكلة. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لك ده في بقى كلام زي العنب في تفسير هنري وسكوت. تم كلام موسى على الباب السابق، يعني ده آخر كلام سيدنا موسى في سفر التثنية الإصحاح 33، وهذا الباب 34 من الملحقات، إضافة لاحقة. والملحق إما يوشع أو صموئيل أو عزرا أو أي نبي آخر من الأنبياء بعده، لا يعلم بالجزم. بص، من الآخر احنا هننسب الكلام ده لنبي واحنا ما عندناش أي دليل ولا نعرف مين هو النبي ده. ولعل الآيات الأخيرة ألحقت بعد زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر باب، يعني الله أعلم هو مين اللي ألحق ومتى ألحق، بس هو إضافة لاحقة. فانظر إلى قول هؤلاء كيف يشكون ولا يجزمون. والشيخ هنا في الآخر بيأكد على فكرة إيه؟ النصوص دي بنقول عليها أنها إضافة لاحقة بناء على تسليم ما يدعي أهل الكتاب الآن أن هذه الكتب الخمسة المروجة تصنيف موسى عليه السلام. هو بيقر أن موسى هو اللي كتب أسفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. كويس، التثنية كتبها سيدنا موسى؟ كتبها سيدنا موسى. طيب، التثنية فيها قصة موت سيدنا موسى، لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب قصة موته. في نصارى قالوا كده، سيدنا موسى تنبأ بالوحي عن قصة موته. المشكلة ان نهاية سفر التثنية ما فيهاش بس قصة موته، فيها كلام تجزم يقينا الكلام ده اتكتب بعد سيدنا موسى بكتير. هو كتب الكلام ده بالوحي. آدم كلارك قال لك الكلام ده كلام، يعني عشان نكون محترمين ومؤدبين، بعيد من الصدق والحسن. يبقى ده كلام ايه؟ كذب وقبيح، اللي هو من الاخر مش كلام ناس عاقلين، مفيش عاقل يقول الكلام ده. فالشيخ بيقول احنا بنقول ان النصوص دي اضافة بسبب اقرارهم ان سيدنا موسى هو اللي كتب، فمن خلال الاستقراء لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده، وإلا فهذه الآيات دلائل على أن هذه الكتب ليست من تصنيفه، ونسبتها إليه غلط كما هو المختار عند علماء الإسلام، إن الأصفار دي اللي منسوبة لسيدنا موسى لم يكتبها سيدنا موسى أصلا. وده رأي زي ما قلت أغلب العلماء المعاصرين من النصارى. الترقيع بقى اللي بيرقعوه غير مسموع ما لم يبرهنوا عليه. هات لي دليل أسمع منك، والله العظيم قاعدة عظيمة، هات لي دليل أسمع منك، مفيش دليل مش هسمع منك. وما لم يريدوا سندا ينتهي إلى النبي المعين الملحق. هم ما بيجيبوش سند يثبت إن النبي ده بالفعل هو اللي أضاء. شوف بقى الكلمة الشديدة، وأنى لهم ذلك. منين؟ منين يجيبوا دليل على حاجة عظيمة زي كده؟ سند لغاية النبي إن هو اللي كتب. منين؟ نبص سريعا على سفر التثنية الإصحاح 34، آخر إصحاح من سفر التثنية. في جزء في البداية بعض النصارى ممكن إيه؟ يعني يجادلوا فيها. وصعد موسى من عربات مؤاب. طبعا قصة إيه ده وصعد موسى؟ سيدنا موسى هيقول وصعد موسى؟ يا عم الكلام ده من أول سفر الخروج لغاية التثنية هو ده الأسلوب اللي محكي بيه أصفار موسى الخمسة. جاي تستغرب هنا؟ الله المستعان. من العدد خمسة بقى، فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور. الرب دفن سيدنا موسى، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم هنتكلم عن الموضوع ده في الفيديو القادم بإذن الله. دي من ضمن العلامات. الراجل ده بيكتب الكلام ده بعد ما حصل بكتير. ده احنا لغاية النهاردة ما نعرفش هو الدفن فين. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة. ماشي، وبعدين النص ده مهم جدا. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. ده لحد النهاردة الإله لم يقم نبيا مثل موسى، اللي هو فيما معناه فات أنبياء كتير. لغاية النهاردة ربنا ما أقامش نبي زي موسى. وخلي بالك ده هو بيقول إن بعد موسى جه يشوع بن نون قد امتلأ روح حكمة. اللي بيكتب الكلام ده بيكتبه حتى بعد زمن سيدنا يشوع، وبيقول لغاية النهاردة مفيش نبي جه زي سيدنا موسى في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر. ويليام ماكدونالد بيقول حتى لو كان شخص آخر هو الذي سجل موت موسى هنا، لو يعني أنا مش هسلم، والله العظيم تحس لا إله إلا الله، إيه يا عم أنت في إيه؟ أنت بتتعامل كده ليه؟ حتى لو كان شخص آخر هو الذي سجل موت موسى فإن ذلك لا يطعن في كون موسى هو الذي كتب بقية أصفار الخمسة. يلا، هو اللي كتب كل اللي فات ما عدا قصة موته. ده لو تنزل ان في حد تاني هو اللي سجل موت موسى هنا، وكأنه يعني بيقول انا لا اسلم بكده اصلا. ايه المشكلة يعني لما يكتب قصة موته؟ وحي، بالوحي كتب قصة موته، وكتب ان يشوع مسك من بعده، وكتب احنا ما نعرفش هو الدفن فين لغاية النهاردة، وإن مفيش نبي ربنا أقامه زي سيدنا موسى لغاية النهاردة. سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده، إيه المشكلة يعني؟ المستوى ده من العناد، مش هقولك بقى العناد يولد الكفر، هو الكفر نفسه. يعني ده راس هرم الكفر، إن المسألة تكون واضحة جدا والغالبية العظمى من علماء النصارى يقروا بيه، وإنت تقول حتى لو، وأنا مش هسلم لك بالنقطة دي وهجادل فيها برضه. The Preacher's Complete Homiletical Commentary بيقول الفصل ده بالكامل نفس كلام أدم كلارك اتكتب بعد موت سيدنا موسى، وكان عبارة عن مقدمة لسفر يشوع. هو طبعا كون انه كتب بعد سيدنا موسى ماشي، كان مقدمة ليشوع، ده الدليل. جيميسون فوسيت اند براون كومنتري بيقول الفصل ده من خلال الاستقراء الأدلة الداخلية واضح انه اتكتب بعد موت سيدنا موسى، الفصل بالكامل نفس كلام ادم كلارك. ويحتمل انه في وقت ما كان هو مقدمة يسوع ابن نون. ايه الدليل؟ برضو ما فيش دليل. ده كلام ادم كلارك، قال لك الفصل ده بالكامل ما كتبوش سيدنا موسى، واكيد يعني الراجل مش هيتكلم عن موته ودفنه، ده كلام الناس العقلين. وقعد بقى يحكي قصة ان اليهود ليهم رأي في الموضوع، وهو في الاخر ادم كلارك بيبصم على كلامهم بالعشرة، الفصل ده كان جزء من يسوع. انا في بس عندي تعليق حابب اقوله، لان في بعض الناس بياخدوا كلام اليهود على انه مسلم بيه، والنقطة دي مهمة جدا. يا محمد، مش انت من شوية جايب كلام ان تلمود اورشليم بيقول ان مدينة دان المذكورة في القصة بتاعت سيدنا ابراهيم هي نفس مدينة دان اللي كان اسمها لايش وتغير اسمها على اسم ابناء دان القصة اللي مذكورة في القضاء؟ قبلت الكلام؟ لا، انا ما قبلتش الكلام. في فرق بين ان ده دليل وحجة عليك انت، لكن لما تيجي بقى تستدل بيه علي انا، حقي اني اقول ايه الدليل على اي كلام يقولوا اليهود. النصارى بيقولوا ايه؟ ده كتاب اليهود، اليهود ادرى. انتوا بتسلموا بالكلام ده على طول الخط؟ لا طبعا، في نصوص كثيرة جدا اليهود بيفسروها بطريقة والنصارى بيفسروها بطريقة. النصارى مش بياخدوا بكلام اليهود على طول الخط. لكن انا في الاخر بقول ايه؟ الكلام ده عاجبك يا ادم كلارك وهيحللك المشكلة؟ ايه الدليل عليه؟ لا مفيش دليل، انا هاخد بكلامهم خلاص. ده ما يكلش في اتباع الحق، ما يمشيش معايا لو احنا عايزين نعرف الحق فعلا. لكن دي مشكلة النصارى واقعين فيه. مين اللي كتب الاسفار دي؟ احنا ما نعرفش. اليهود بيقولوا كذا، احنا بنمشي عمياني ورا اليهود. ده كتاب اليهود، اليهود ادرى بيه. فهنا لما ادم كلارك ياخد بكلام اليهود، كلام اليهود المجرد ليس حقا في ذاته، يحتاج الى دليل. لكن هو حج على النصارى بسبب ارتباط النصارى باليهود، هو ما عندوش غير كده. فانا اجيب له كلام اليهود والزمه بيه. ساعتها بقى لو هو جي قال لي ايه الدليل على الكلام ده، انا مش هاخد بكلام اليهود غير بدليل، يبقى هو هدم ديانته. فين الدليل على اي حاجة اليهود بيقولوها فيما يخص مصداقية وموثوقية اسفار العهد القديم، فيما يخص من هم كتبت اسفار العهد القديم، وهكذا. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيتكلم برضو ان هذا الفصل بالكامل الاخير اللي بيتكلم عن موت موسى كتبه يشوع او اي نبي بعديه بعد موسى. يعني شوف هنا بقى بيقولك ايه، يوسفوس وفيلو، يوسفوس المؤرخ وفيلو الفيلسوف اليهودي، اتنين يهود، وأوريجانوس في كتابه ضد كالسس، وانا عايز اطلع الفقرة دي بصراحة، بيقولوا ايه بقى؟ موسى هو اللي كتب قصة موته ودفنه. العلامة أوريجانوس عقل ان سيدنا موسى يكتب عن موته ودفنه، اللي هو فيما معناه ما تستبعدش حاجة، النصارى دول يقولوا اي حاجة حتى لو كان غير معقول. الشاهد الخامس عشر، ادم كلارك بيقول في اخر تفسيره للاصحاح العاشر لسفر التثنية ان في مجموعة نصوص اضافة لاحقة، وجايب كلام كانيكات وبيوافق عليه. كانيكات ده بيقول ايه؟ في خلاف ما بين النص السامري والنص المسوري، السامري هو اللي صح والعبري المسوري غلط، يبقى في خلاف اولا. ثانيا، في بقى مجموعة نصوص، مجموعة النصوص دي بقى اللي النص السامري بيخالف فيها النص العبري المسوري، اجنبية محضة، اضافة لاحقة، لو اسقطت ارتبطت جميع العبارة ارتباطا حسنا. يعني انت عندك مقطع موجود في النص العبري المسوري وموجود في النص السامري، المقطع ده اصلا اضافة لاحقة ومحتواه غلط في المسوري وصح في السامري. الاشكال ده عجيب. تخيل ان تخيل ان المقطع اصلا اضافة تحريف والتحريف محرف في صح وفي غلط. ايه ده؟ ده هو ده بقى التحريف المركب المعقد، تحريف على تحريف. هو هنا بيقول ان القصة المقحمة دي اللي تفاصيلها في السامري صح لكنها غلط في النص العبري المسوري، متاخدة اصلا من الباب الثاني من كتاب التثنية. كل الكلام ده كلام مين؟ كانيكات، نقله ادم كلارك. وفي الاخر قالك ايه؟ لا يعجل في انكار هذا التقرير، محدش يستعجل في انه يقول الكلام ده غلط، اللي هو فيما معناه الكلام ده لازم يؤخذ بعين الاعتبار انه صح. ايه القصة؟ الشاهد الخمستاشر، التثنية الاصحاح العاشر، النصوص من خمسة العشر، النص رقم ستة في بعض الترجمات بعض الطبعات بتفتح قوس وبتقفله عند نهاية النص رقم تسعة، فيبقى من ستة لتسعة النصوص دي بالكامل ما بين قوسين. لما تيجي تقرأ النص رقم خمسة بعديه على طول النص رقم عشرة هتلاقي ان الدنيا ماشية، وفي زي اقحام عشان يشرح لك يعني بعض التفاصيل وتاخد بالك الدنيا ماشية ازاي. الاقحام ده بقى بيتكلم عن رحلة من رحلات بني اسرائيل، وبنو اسرائيل ارتحلوا من كذا وراحوا كذا، وفي المكان ده مات هارون. تفاصيل الرحلة دي ما بين النص العبري المسوري والنص السامري فيها اختلاف، والرحلة دي مذكورة في التثنية الإصحاح الثاني. فلما تقارن اللي موجود في المسوري باللي موجود في السامري هتلاقي ان السامري هو الذي وافق اللي موجود في التثنية الإصحاح الثاني. طب ليه النصوص دي محطوطة ما بين قوسين؟ مين اللي أضاف الكلام ده؟ الغريب في الموضوع ان ده مكرر، اللي هو فيما معناه كلام واضح انه مقحم من اجل التفسير والشرح، سواء بقى كان مقطع نصي كبير او كلمات بسيطة زي التي هي حبرون. على سبيل المثال في سفر التثنية ايضا في الاصحاح الثاني من العدد 20 للعدد 23 بالكامل مرة اخرى ما بين قوسين، ولما تيجي تقرأ لاني لا اعطيك من ارض بني عمون قوموا ارتحلوا واعبروا وادي ارنون. النص هنا كلام الرب، والنص هنا كلام الرب، وفي واحد اثنين ثلاثة اربع نصوص كاملة محشورين في النص. وزي ما قال كانيكوت في الجزء الاولاني هنا، لو الكلام ده تشال هتقرأ السياق متصل، برضو هنا لو الكلام ده تشال هتقرأ السياق متصل. نرجع تاني للنصوص في التثنية عشرة. العبقري ويليام ماكدونالد بيقول لك ايه؟ العدد ستة وسبعة يظهران انهما تغير فجائي عند هذه النقطة، وهما بالفعل فقرة اعتراضية حيث تسجل احداثا وقعت في تاريخ لاحق كما توضح بعض الترجمات. ايوة برافو عليك، الكلام ده فقرة اعتراضية معترضة مقحمة. مين اللي كتب الكلام ده؟ لا ما اتكلمش في التفاصيل. قال لك بعض الترجمات بتحط الاعداد من ستة لتسعة ما بين قوسين عشان تبقى واخد بالك ان دي النصوص المقحمة. ايوة مين اللي اقحمها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري قال لك النصوص دي واضح انها مقحمة، سبب الاقحام مش واضح، لكن لازم تبقى معجب في صمت بتصميم الروح القدس. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول لك الروح القدس هو اللي اقحم الكلام ده مكتوب بوحي. ايه الدليل؟ لا احنا بنهبد، من امتى بنقدم ادلة؟ The Cambridge Bible for Schools and Colleges قال لك برضو الكلام ده مقحم، بيتكلم عن موت هارون، وقال لك طريقة الكلام مش نفس اسلوب سفر التثنية. جوزيف بنسونز Commentary on the Old and New Testament برضو بيقول ان الكلام مقحم، يعني مش ماشي مع السياق، لكنه لا يقر كاتب سفر التثنية هو اللي كتب الاقحام ده للتوضيح، ولا دي اضافة لاحقة، ولا ايه بالظبط؟ ما بيتكلمش. ده بقى كلام ادم كلارك، قال لك والله بص دكتور كانيكوت عنده كلام عظيم عايز يقوله في الموضوع ده. فبيتكلم اولا عن اضافة النصوص، في اربع نصوص من ستة لتسعة ملهمش اي علاقة لا باللي قبلهم ولا اللي بعدهم، وحسب النص العبري المسوري فيهم مشاكل. قال لك بقى المشاكل دي انا سعيد جدا انها غير موجودة في النص السامري، والنص السامري فيها القصة بالترتيب الصحيح. وفي الاخر ادم كلارك بيقول لك لا يجب رفض هذه التعليقات بتسرع. هنرجع تاني للتثنية عشرة من ستة لتسعة، وهنفتح مع بعض التوراة السامرية بتاعة ابو الحسن اسحاق السوري طبعة دار نون، ده الاصحاح العاشر، ادي ستة وبعدين نص سبعة، وبنو اسرائيل رحلوا من مسيروث ونزلوا في بني يعقن، من هناك رحلوا ونزلوا كذا ونزلوا كذا وكذا كذا كذا، وفي الاخر مات هناك هارون. لما تيجي تبص بقى هنا وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى مسير. هناك مات هارون، مات في مسير على طول، ومن هناك ارتحلوا كذا كذا كذا كذا. فالاختلاف واضح جدا. حابب بس أوريكم طبعة أخرى علمية أتقن من الطبعتين اللي أنا عرضتهم قبل كده. أحد الإخوة الأفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه نبهني لهذه النسخة وقال لي النسخة القديمة دي أكل عليها الدهر وشرب. الترجمة العربية لتوراة السامريين حققها وقدم لها حسيب شحادة، مطبوع في مجلدين، المجلد الأول سفر التكوين والخروج، والمجلد الثاني اللاويين والعدد والتثنية. ده مطبوع في القدس سنة 1989، يعني هو أحدث من الطبعتين القدام، طبعة الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والأداب. الطبعة دي عبارة عن مقارنة ما بين عدد كبير من مخطوطات التوراة السامرية، وقاسم الكتاب صفحة يمين وصفحة شمال، الصفحة اليمين نسخة والصفحة الشمال نسخة، مخطوطة ومخطوطة يعني. فهنا الإصحاح العاشر العدد 6، وبني إسرائيل رحلوا من مسروت ونزلوا في بني يعقن، من هناك رحلوا كذا كذا كذا كذا كذا، من هناك رحلوا ونزلوا في جبل كذا، ومات هناك هارون وقبر هناك في جبل هور. المخطوطة التانية بتقول نفس الكلام، وبنوا إسرائيل رحلوا كذا ونزلوا كذا، وبعدين كذا كذا كذا كذا، من هناك رحلوا ونزلوا إلى جبل هور، ومات هناك هارون وقبر هناك. هذا المثال ضرب عصفورين بحجر. ما هو الدليل على التحريف بالزيادة؟ نصوص مقحمة ملهاش أي علاقة بالسياق. ما هو الدليل على التحريف بالتبديل والتغيير؟ إن هذه النصوص المقحمة المضافة ليها شكلين للنص، شكل خاطئ في النص العبري المسوري، والشكل الأصح المعلومة الصحيحة يعني في التوراة السامرية. سبحان الله العظيم. آخر مثال هنعرضه النهاردة الشاهد 16، والشاهد ده في حقيقته مشكلة للنصارى أكتر منه دليل على التحريف. يعني النص في حد ذاته ما فيهوش استقراء واضح يشير ويدل ان الفقرة دي اضافة لاحقة او حاجة زي كده. هي بس المشكلة كلها ان النص ده بيتناقض مع شيء بيؤمن به النصارى. طب هل ده معناه بالضرورة انه اضافة لاحقة، او علشان النص ده في حاجة بيتناقض مع النصارى يبقى اللي بيتناقض ده اضافة لاحقة؟ لا. فهنا ده نص مشهور في سفر التثنية بيقول ان اللي يتولد من زنا لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه 10 أعقاب. الترجمة دي يعني فيها ملاحظات بس ما علينا، مش دي القضية. الشيخ بيقول هذا الحكم لا يمكن أن يكون من جانب الله وما كتبه موسى عليه السلام. ليه؟ وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارس في جماعة الرب، لأن داود عليه السلام بطن عاشر من فارس كما يفهم من الباب الأول من إنجيل متى، وفارس ولد الزنا ابن زنا يعني كما هو مصرح في الباب 38 من سفر الخليقة. وهارسلي المفسر حكم بأن هذه الألفاظ حتى يمضي عليه 10 أعقاب الحاقية. الشاهد 16 التثنية 23:2، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. المقطع الأخير ده حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، لو النص ده مش موجود لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب. طب لو ابن الزنا خلف يدخل في جماعة الرب ولا لا؟ حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد. طب الجيل الحداشر يدخل في جماعة الرب ولا لا؟ اللي هو فيما معناه يهودي إسرائيلي من بني إسرائيل يعني زنا وخلف، ابنه ده لا يدخل في جماعة الرب. طب هو ذنبه إيه؟ الابن ليه يتعاقب بذنب أبيه؟ فكرة إن أنت تنتقد النص فتستنتج من انتقادك إن ربنا لا يمكن يكون شرع الكلام ده، دي حاجة، وإن دي إضافة لحقة حاجة تانية. فإحنا هنقول هل سيدنا موسى هو اللي كتب سفر التثنية؟ وبيكتب شريعة إلهية؟ الكلام ده يتناقض، ما ينفعش يبقى شريعة إلهية؟ يبقى ما ينفعش سيدنا موسى يكون كتب الكلام ده؟ يبقى إضافة لحقة. طب سيدنا موسى مش هو اللي كتب التثنية أصلا، يبقى عادي إنه يكون في تشريعات تفكر فيها تجد إن هي لا تناسب إن هي تكون شريعة إلهية، مع التعليق على نقطة إن صعب إن احنا نجزم جزما هل دي شريعة إلهية ولا لا. لو وافقت اللي موجود في القرآن تبقى شريعة إلهية. خلفت وتناقضت، طب هل ده ممكن يكون من ضمن تجديد ربنا على بني إسرائيل؟ ربنا قال لنا إنه شدد على بني إسرائيل في بعض الأمور، في أمور طيبات ربنا حرمها على بني إسرائيل تجديدا عليهم. الكتاب المقدس بيقول إن الأب لا يحمل من إثم الإبن، والإبن لا يحمل من إثم الأب، وبر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. الإبن ملوش ذنب إنه مولود من زنا، الذي زنى هو اللي يتعاقب. النقطة اللي أنا لاحظتها أثناء دراسة هذا النص إن تقريبا كل اللي أنا فت عليهم تجاهلوا إن في مشكلة، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد. طب يا جماعة مسألة بديهية مذكورة في كل التفسير، افتح أي تفسير لإنجيل متى نسب المسيح، النسب ده في زواني ولا ما فيهوش، النسب ده في ناس أولاد زنا ولا لا، متفق عليه النسب في زانيات وأبنائهم من الزنا، متفق عليه عند النصارى. نسب المسيح عليه السلام عياذا بالله مذكور في أسماء زانيات وأبنائهم من الزنا. الله، فين لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر؟ لا احنا ما نعرفش، مش هنعلق على الموضوع. ويليام ماكدونالد بيفسر نص التثنية بيقول البعض يرى أن قواعد الإبعاد تطبق فقط على الذكور، ومن ثم لا تشمل راعوث. شمعنا راعوث؟ طب تطبق على الذكور، طب ما في ذكور أبناء زنا. هو بيقول لا يدخل ابن زنا المولود نتيجة زنا ذكور أبناء زنا في نسب المسيح، في مشكلة يعني ولا إيه؟ طب سيبك من النقطة دي، يعني إيه حتى الجيل العاشر لا يدخل، الحداشر يدخل؟ خلي بالك الشيخ رحمة الله الهندي بيحط الإشكال في مين؟ بيحط الإشكال في سيدنا داود، داود الملك، مسيح الرب، النبي، هو من ضمن الأجيال اللي مفروض لا تدخل جماعة الرب. هنشوف بعد شوية يعني إيه لا تدخل جماعة الرب، ويعني إيه إلى الجيل العاشر. ما هو هيجي واحد مسيحي يقول لك يا محمد أنت مش واخد بالك، المسيح عدى 10 أجيال، فالمسيح ما فيهوش مشكلة، وداود لا يدخل عادي دي ما فيهاش مشكلة. العجيب والغريب إن عدد ضخم من التفسير بتقول حتى الجيل العاشر لا يقصد به عدد. أمال إيه؟ قالك في حين يرى البعض أن تعبير لا يدخل حتى الجيل العاشر يعني لا يدخل على الإطلاق، ودي مصيبة. ده معناه أن الكلام ده ينطبق مش بس على سيدنا داود، على كل النسب، كأنه الولد المولود من زنا وكل نسله من بعده محرومين من أن هم يدخلوا جماعة الرب. دي مشكلة كبيرة، لأن قطعا ولا شك زي ما قلت قبل كده حسب النسب اللي موجود في إنجيل متى نسب المسيح، المسيح من نسل زناه عياذا بالله، وده أمر في غاية العجب. النصارى ما عندهمش مشكلة في الموضوع. طب انتوا ما عندكوش مشكلة لما تفتح التفسير يقولك ده دليل ان ربنا بيحب كل الناس، ده ابنه المتجسد جه من نسل زوان. ماشي، لو دي نظرتكم للموضوع ماشي، لكن هتعملوا ايه مع النص اللي بيقول لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب أبدا حتى الجيل؟ أبدا مش هيجي جيل ويدخل مرة أخرى جماعة الرب. لا، The Pulpit Commentary بتقول إيه؟ حتى الجيل العاشر ده معناه إلى الأبد. The Preacher's Complete Homiletical Commentary بتقول ابن الزنا ده حتى الجيل العاشر يعني فترة غير محدودة اللي هو إلى الأبد. K&D Commentary بيقول إن دي عبارة مضافة، والعبارة دي معناها إن مفيش أمل من قبوله أبدا. هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيقول طب الجيل الحداشر هيبقى مقبول ولا مش مقبول؟ قالك في بعض الناس قالوا من الجيل الحداشر يبقى مقبول، ناس تانيين بقى قالت إيه؟ مستحيل أبدا هيبقى مقبول لا هو ولا أي حد من نسله. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل قالك العبارة إلى الجيل العاشر دي معناها إيه؟ في بعض الناس بتقول يمكن الجيل الحداشر يبقى مقبول، لكنها بتفهم بمعنى إلى الأبد. أبدا عمره ما هيقبل أبدا. موضوع الزنال موجودين في نسب المسيح اتكلمنا عنه في فيديو بعنوان أشهر الزنال في الكتاب المقدس. ده كتاب عند النصارى اسمه كده أو جزء من تفسير. على رأس القائمة سيدنا داود عليه السلام، وسأضع لينك الفيديو تحت في الوصف. طب يعني إيه أصلا لا يدخل جماعة الرب؟ آدم كلارك بيقول إن العبارة دي معناها إنه يحرم من تولي أي مناصب في بني إسرائيل. ألبرت بيرنز نوتس أون ذا بايبل بيقول إيه بقى؟ لا يدخل جماعة الرب يعني يحرم من العهد، ودي نقطة مهمة جدا، الوعد والعهد والقسم يتحرم منه، لا أرض ولا نسل ولا بركة ولا كذا، دي مشكلة كبيرة. جوزيف بنسونز كومنتري أون ذا أولد أند نيو تيستامنت بيقول إيه؟ يعني إيه لا يدخل جماعة الرب؟ يعني لا يعد من شعب الله المختار، لا يعد إسرائيلي، ولا يتقلد أي منصب رسمي في بني إسرائيل. الكلام ده مهم جدا. لو جينا نشوف نسب المسيح في إنجيل متى، بص بس على الحتة دي، يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. يهوذا ده مين؟ أحد الأسباط الاثنى عشر من أبناء سيدنا يعقوب. ثمار دي مين؟ دي كانت مرات ابن يهوذا. يهوذا زنى بثمار زنا محارم، زنى بكنته زوجة ابنه اللي مات، وخلف منها فارس من الزنا ده يقينا حسب الكتاب المقدس، يعني ملهاش لفة. يبقى فارس ده ابن زنا، لا يدخل في جماعة الرب. إلى الجيل العاشر، عد عشرة كده. فارس ولد حصرون، حصرون ولد آرام، آرام ولد عمينداب، عمينداب ولد نحشون، نحشون ولد سلمون، سلمون ولد بوعز من رحاب. رحاب دي واحدة زانية تانية، رحاب الزانية هي اسمها كده. الكتاب المقدس ما بيجيبش سيرة رحاب غير رحاب الزانية. وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك. يبقى ما بين فارس وداود كام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست، سبعة، تمانية، تسعة، وهو الجيل العاشر. الجيل العاشر مش داخل، يعني التفسير اللي احنا شفناها يا إما بتقول لا يدخل أبدا، يا إما احتمال الحداشر يدخل. داود هو العاشر من فارس ابن الزنا من ثمار. في مشكلة كبيرة هنا. ويليام ماكدونالد العبقري بيقول ايه؟ قال لك ده في بقى خصائص هامة في النسب بتاع يسوع، في نساء مذكورين في النسب. وبالمناسبة في موضوع النساء، في فيديو عملناه عن موضوع النساء ده تحديدا، وان المسيح في نسبه عياذا بالله من جداته زانيات. والمرجع بيقول ان ربنا هو اللي دبر ده، ان ابنه يجي من نسل زنا عياذا بالله. فهنا قال لك ده ورد اربع نساء، ثمار ورحاب ورعوس وبتشبع. بتشبع دي هي التي كانت زوجة لأوريا الحثي اللي زنى بيها سيدنا داود عياذا بالله. ما مش قال لك من اشهر الزناة سيدنا داود حسب الكتاب المقدس عياذا بالله. الاربع نساء دول بقى ايه احوالهم؟ قال لك فاثنتان منهن ساقطتان، زواني برخصة، ثمار ورحاب، وواحدة ارتكبت خطية الزنا وهي بتشبع. دول في نسب المسيح. قال لك طب هو ليه يعني ربنا عمل كده؟ اصل احنا بنتكلم عن الاله المتجسد، ليه ربنا نفسه جه من نسل زناه؟ عشان يقولك ان هو بيحب الكل. غير بقى نقطة تانية هنا بيتكلم عنها، ان نسب انجيل متى بيتكلم عن واحد اسمه يكنيا، ومما يلفت الانتباه ذكر ملك اسمه يكنيا. فقد لعن الله في إرميا ذلك الرجل، لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود. إيه ده؟ المشكلة دي بقى مشكلة تانية فوق المشكلة الأولى. هنا هو بيقولك إيه؟ أصل يا جماعة ما تنسوش النسب ده بينتهي بيوسف، والمسيح مش ابن يوسف الحقيقي أصلا. قال له أمال إيه لازمة النسب ده كله أصلا؟ لو كان ابنه لكان وقع تحت هذه اللعنة. معلش أنا آسف، أمال إيه لازمة النسب ده أصلا إذا كان النسب ده مش نسبه الحقيقي أصلا؟ أنتوا جايين تهرجوا؟ ده بالنسبة لي من أغرب الأمور في الديانة المسيحية، إن أنت بتبتدي الكتاب بنسب المسيح والنسب ده بينتهي عند يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع، وفي الحقيقة يسوع مش ابن يوسف، ده هو مولود من غير أب. يعني النسب ده كله ملوش علاقة حقيقية بيه أصلا. سبحان الله. هنري آيرنسايد بيقول إيه بقى؟ بيتكلم برضو على موضوع اللعنة بتاعت يكنية، ويسوع ملوش علاقة باللعنة دي علشان هو مش ابن يوسف الفعلي. قال له أمال إيه لازمة النسب؟ قال لك خلي بالك برضو وجود أسماء خمس نساء في اللائحة، خمسة ولا أربعة مش مشكلة. مين دول بقى؟ قال لك وهؤلاء هن ثمار اللي ليها قصة مخزية في سفر التكوين. هو مرضيش يقول لك ان ده ايه؟ زنا محارم. طيب وايه كمان؟ ورحاب المومس. رحاب الزانية هي لقب، دي شغلة، هي شغالة زانية بالأجرة، يعني لم تقع في الزنا، لا هي اصلا شغلتها الدعارة. الله المستعان. هنا بيقول لك ايه؟ ان اسم ثمار غير العفيفة، ورحاب برضو غير العفيفة، وبتشبع برضو غير العفيفة، تخبرنا عن الرحمة التي تصل إلى أكثر الناس إثما وفساد خلق. الله المستعان. ويليام أدي بيقول النسب في رحاب وبتشبع، الزناة دول مذكورين ليه في النسب؟ قال لك ده لهدم كبرياء اليهود وإظهار استقلال الله في إن ربنا اختار أدنياء العالم. ربنا اختار إنه يجي من نسل زنا. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في المرة القادمة بإذن الله عز وجل نستكمل من الشاهد 17. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.